نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التشريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الأكفاء في الدين. وعنها رضي الله عنها أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، تبنى سالما وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا. وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه، حتى أنزل الله عز وجل: ادعوهم لآبائهم، إلى قوله: ومواليكم، فردوا إلى آبائهم، فمن لم يعلم له أب كان مولا وأخا في الدين. فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري، وهي امرأة أبي حذيفة، النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إنا كنا نرى سالما ولدا، وقد أنزل الله فيه ما قد علمت. فذكر الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب الأكفاء في الدين. الأكفاء جمع كفو، وهو المثيل والنظير، ويخطئ البعض فيقرأها الأكفاء، والأكفاء جمع كفيف، هو الفاقد للبصر، وأما الأكفاء فهو جمع كفو، وهو النظير والمثيل. وقوله الأكفاء في الدين، أي أن الكفاءة في الدين معتبرة في النكاح بإجماع أهل العلم. قال: الأكفاء في الدين، أي أن الكفاءة في الدين معتبرة، لها اعتبارها في النكاح، وأن العبرة بذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وكذلك الحرية في هذا الباب أيضا معتبرة، فلا يتزوج الحر الأمة إلا إذا اضطر إلى ذلك. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. فقيد هذا النكاح بعدم الاستطاعة، فهذا فيه اعتبار ذلك. واختلف في اعتبار النسب، وكذلك اعتبار الصناعة أو المهنة، اختلف في ذلك، اختلف أهل العلم، فمنهم من عد ذلك واعتبره في النكاح، ومنهم من لم يعتبره. وأورد رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أن أبا حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس، وكان ممن شهد بدرا. في هذا إشارة إلى اجتماع شرفين في هذا الرجل، شرف النسب وشرف الديانة، اجتماع شرف النسب قدم بقوله أبا حذافة ابن عتبة بن ربيعة بن عبد الشمس، هذا شرف النسب. وشرف الديانة في فضله ونصرته للنبي عليه الصلاة والسلام، وكونه ممن شهد بدرا رضي الله عنه وأرضاه. قال: تبنى سالما أي سالم بن معقل، وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة. أنكحه بنت أخيه، وهند هذه لها شرف النسب، وأنكحها سالم. وسالم ابن له بالتبني، فهو ليس نسيبا وإنما هو حليف لهم من حلفاء قريش، وليس من ذوي النسب، فأنكحه هند وهي نسيبة. أنكحه هند بنت أخيه، هند بنت الوليد بن عتبة، وهو مولى لامرأة من الأنصار، وهو مولى أي سالم، وهو مولى لامرأة من الأنصار. فمولى لامرأة من مولى لامرأة من الأنصار أي أنه كان عبدا رقيقا فأعتقته. فكان عبدا، نعم كان عبدا رقيقا، ثم اعتقته هذه المرأة من الأنصار. قال: كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا، وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه، ولهذا كانوا يقولون زيد ابن محمد، فدعاه الناس إليه. وورث من ميراثه، يعني يكون حكمه حكم الابن، ينسب إلى الرجل كما ينسب إليه ابنه من صلبه، ويكون له حظ من الميراث كما لابنه من صلبه. هكذا كان الأمر حتى نزل قول الله سبحانه وتعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. ادعوهم لآبائهم، يعني كل ينسب لأبيه، إن لم يعلم أبوه فإنها تبقى الأخوة، أخوة الدين، فإخوانكم ومواليكم، لكن لا ينسب إلى غير أبيه. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فنزلت هذه الآية بإبطال التبني، نزلت هذه الآية الكريمة بإبطال التبني ونسخه. ولهذا قالت رضي الله عنها: فردوا إلى آبائهم. معنى ردوا إلى آبائهم أي كما قال الله: ادعوهم لآبائهم، ينسب الرجل لأبيه، ادعوهم لآبائهم. فمن لم يعلم له أب كان مولا وأخا في الدين، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، تبقى أخوة الدين. وإذا كان عبدا وأعتق يكون له الولاء ولا العتق. فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري، وهي امرأة لأبي حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم، أي أتت النبي فقالت: يا رسول الله، إن كنا نرى سالما ولدا، يعني قبل نسخ التبني وإبطاله بنزول هذه الآية ادعوهم لآبائهم، كنا نراه ولدا، أي تعاملنا معه في البيت كتعامل الولد، يدخل عليها وهي خالية ليس معها أحد، لأنه باعتبار الابن في حكم الابن. فكنا نرى سالما ولدا وقد أنزل الله فيه ما قد علمت، أي قول الله عز وجل ادعوهم لآبائهم، أصبح بنزول هذه الآية ليس ابنا، أصبح بنزول هذه الآية ليس ابنا وإنما هو أجنبي، والواجب أن تحتجب عنه. وألف دخوله وخروجه وجلوسه معهم وقضاء لحوائجهم ومصالحهم، فجاءت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر الحديث يعني في بقية الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أرضعيه، وكان إذ ذاك كبيرا، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه، فأرضعته فعد ابنا لها من الرضاع. لكن هذا الحكم خاص بسالم وسهلة، خاص بهما، كما هو قول أكثر أهل العلم، كما هو قول أكثر أهل العلم، هذا خاص بهما. لما جاءت خصها بذلك صلوات الله وسلامه عليه أن ترضعه، وأنه بهذا الرضاع يكون ابنا لها، وهذا حكم خاص بها. أما من سواها فإن مثل هذا الرضاع لا يكون مجزئا، وسيأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفيه إنما الرضاعة من المجاعة، ومعلوم أن رضاعة الكبير لا تسد جوعته، رضاعة الكبير لا تسد جوعته، وإنما الرضاعة من المجاعة التي تكون في الحول. وسيأتي في هذا عند المصنف رحمه الله تعالى باب خاص، فهذا الحكم إنما هو خاص بسالم وسهلة وليس عاما في الأمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنها رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها: لعلك أردت الحج؟ قالت: والله لا أجدني إلا وجعة. فقال لها: حجي واشترطي وقولي: اللهم محلي حيث حبستني. وكانت تحت المقداد بن الأسود. قال: وعنها وعنها رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير، وضباعة رضي الله عنها هاشمية، هاشمية رضي الله عنها، ففيها شرف النسب. فقال: لعلك أردت الحج، لعلك أردت الحج. قالت: والله لا أجدني إلا وجعة، لا أجدني إلا وجعة. فقال لها: حجي واشترطي وقولي: اللهم محلي حيث حبستني، محلي حيث حبستني. وهذا فيه الاشتراط، قيل إنه خاص بمن كان مثلها وجعا، وقيل عاما لكل من يخشى شيئا فله أن يشترط، فله أن يشترط. وهذا الحديث لم يرده الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج، وإنما أورده في كتاب النكاح. ومن أراد بحث هذا الحديث أول ما يتبادر إلى ذهنه أن يبحثه في كتاب الحج، أن يبحثه في كتاب الحج، لكن البخاري رحمه الله لم يرده في كتاب الحج وأورده في كتاب النكاح من أجل هذه الجملة: وكانت تحت المقداد ابن الأسود، من أجل هذه الجملة: وكانت تحت المقداد ابن الأسود. المقداد ابن الأسود هو ابن عبد يغوث، ابن عبد يغوث الزهري، ونسب إليه لكونه تبناه، نسب إليه لكونه تبناه، فهو الأسود ابن هو المقداد ابن الأسود، هذه النسبة بالتبني لكونه تبناه. إيراد البخاري رحمه الله تعالى، إيراد البخاري رحمه الله لهذا الحديث، وكذلك الحديث الذي قبله هو باعتبار أن الكفاءة في الدين هي المعتبرة، أن الكفاءة في الدين هي المعتبرة، ولا تلزم الكفاءة في النسب. لكن مثل هذا الحديث، من يرى الكفاءة في النسب يقول هذا حق لهم ولكنهم أسقطوه، فسقط هذا الحق بإسقاطهم له، وإلا فإنه حق لهم، فإنه حق لهم. وعلى كل، فالكفاءة في الدين هي المعتبرة، وأما الكفاءة في النسب فهي محل خلاف بين أهل العلم. لكن إذا كان يترتب على التزويج من ليس كفؤا بالنسب، إذا كان يترتب على ذلك عداوة وشر وفتنة، فأن يترك إنكاح رجل وييسر غيره إن شاء الله خير من أن تنشب فتنة بين القبيلة أو بين الأسرة في نكاح من لا يرون كفاءته في النسب. وفي هذا المقام أنقل كلاما جميلا للإمام ابن باز رحمه الله تعالى، يقول فيه رحمه الله: من عادة العرب قديما أنهم يزوجون بناتهم للقبائل التي يعرفونها، ويقف بعضهم عن تزويج من ليس من قبيلة يعرفها، وهذا باق في الناس، هذا باق في الناس، وقد يتسامح بعضهم يزوج الخضيري والمولى والعجمي، كما جرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام زوج أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه، وهو مولى وعتيقه، زوجه فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وهي قرشية، وكذلك أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وهو من قريش، زوج مولاه سالما بنت أخيه الوليد بن عتبة، والحديث الذي عندنا في الباب، ولم يبالي لكونه مولا عتيقا. وهذا جاء في الصحابة رضي الله عنهم وبعدهم كثير، ولكن بعد ذلك خصوصا في نجد وفي بعض الأماكن الأخرى قد يقفون عن هذا ويتشددون فيه على حسب ما ورثوه عن آبائهم وأسلافهم، وربما خاف بعضهم من إيذاء بعض قبيلته إذا قالوا له: لما زوجت فلانا؟ هذا قد يفضي إلى الإخلال بقبيلتنا وتختلط الأنساب وتضيع إلى غير ذلك. قد يعتذرون ببعض الأعذار التي لها وجهها في بعض الأحيان، ولا يضر هذا وهو أمر سهل. المهم اختيار من يصلح للمصاهرة لدينه وخلقه، فإذا حصل هذا فهو الذي ينبغي، سواء كان عربيا أو عجميا أو مولى أو خضيريا أو غير ذلك، هذا هو الأساس. وإذا رغب بعض الناس ألا يزوج إلا من قبيلته فلا نعلم حرجا في ذلك، والله ولي التوفيق. هذه خلاصة للشيخ رحمه الله تعالى في هذه المسألة. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها. تنكح لهذه الأربع، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فاظفر بذات الدين تربت يداك، ليس معنى ذلك أن لا يبحث عن الجميلة أو الحسيبة، لكن المعتبر هو الدين، المعتبر هو الدين. وإذا اجتمع مع الدين الجمال أو الحسب أو نحو ذلك فهذا خير إلى خير وفائدة إلى فائدة. لكن إن كانت مثلا إن كانت غير دينة وحسيبة فخير منها الدينة غير الحسيبة أو غير النسيبة، لأن الدين هو الجامع للخير وصفات الخير: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولهذا قال في هذا الحديث: فاظفر بذات الدين تربت يداك. نعم. قال رحمه الله تعالى عن سهل رضي الله عنه قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما تقولون في هذا؟ قال: حري. قالوا: حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع. قال: ثم سكت. فمر رجل من فقراء المسلمين فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يستمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن سهل رضي الله عنه قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما تقولون في هذا؟ ما تقولون في هذا الرجل؟ قالوا: حري أي جدير إن خطب أن ينكح، يعني إن تقدم إلى أسرة يخطب ابنتهم أن يزوجوهم ولا يترددون في تزويج مثله، وإن شفع أن يشفع تقبل شفاعته، وإن قال أن يستمع أي لكلامه يكون كلامه له قيمة وله مكانة عند الناس. فمر رجل من فقراء المسلمين فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يستمع، وإن قال ألا يستمع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا، مشيرا إلى ذلك الرجل الفقير الذي قالوا فيه هذا القول، قال: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا، هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. وهذا فيه أن الخيرية لا ليست راجعة للمظاهر التي يراها الناس من كثرة المال، من كثرة المال أو مثلا الرئاسة أو الجاه أو النسب أو غير ذلك، وإنما الأمر عائد إلى ديانة الشخص وتقواه لله، كما قال الله سبحانه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولما سئل عليه الصلاة والسلام من الأكرم قال: الأتقى لله. فكلما عظم الإيمان والتقوى لله عز وجل عظمت كرامة الشخص ومنزلته ومكانته. ولهذا في مقياس الناس قد يرون الشخص الذي يعتبرون له المكانة هو الذي له مثلا حسب معروف وله مال وله رئاسة وله أشياء من هذا القبيل، والفقير لا يلقون له بالا، مثل ما جاء في الحديث الآخر: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب. هذه مكانته عند الناس، لو أقسم على الله لا أبره، هذه مكانته عند الله سبحانه وتعالى. فالناس يقيسون الأمور بهذه الظواهر التي تظهر لهم. وفي الحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. حقيقة نريد أن نقف هنا وقفة أرى أنها مهمة. بعض الناس قد يمر به مثلا شخص من الفقراء، من الفقراء، فربما يسخر منه، يسخر منه لفقره، أو يسخر منه لهيئته، أو يسخر منه مثلا للباسه، أو يسخر منه لأشياء من هذا القبيل. وربما يكون هذا الذي سخر منه خير من ملء الأرض من مثل هذا الساخر، خير من ملء الأرض من مثل هذا الساخر، كما جاء في هذا الحديث. فلينتبه المرء وليحذر، قد يسخر من شخص وتكون له مكانة عظيمة عند الله ومنزلة عالية عند رب العالمين سبحانه وتعالى، يكون بينه وبين الله عبادة، يكون بينه وبين الله إخلاص وصدق وحسن تقرب إلى الله، فيسخر منه ويكون هذا الذي سخر منه خير من ملء الأرض مثل هذا الساخر. ولهذا يجب على المرء أن يصون نفسه عن ذلك. ولاحظ في ذلك قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. فلينتبه المرء لذلك، قد يسخر من شخص يهزأ به يتهكم به، ويكون هذا الذي سخر منه خير من ملء الأرض من مثل هذا الساخر. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يبقى من شؤم المرأة. ما يتقى. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يتقى من شؤم المرأة. وقوله تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا، الآية. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. قال: باب ما يتقى من شؤم المرأة. وقوله تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ما يتقى من شؤم المرأة، أي إذا كانت ذات شؤم على زوجها لما هي عليه من شر وسوء وفساد. ولهذا جاء في الآية الكريمة التي ساقها رحمه الله: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. ومن للتبعيض، ليس الكل. قال: إن من أزواجكم. فما يتقى من شؤم المرأة إذا كان فيها شر وفيها سوء، إذا كان فيها شر وفيها سوء، مثل ما في الآية قال: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. وقدم الأزواج، قدم الأزواج على الأولاد، لأن الشر في الأزواج أكثر منه في الأولاد، الشر في الأزواج أكثر منه في الأولاد، ولذا قدمنا على الأولاد، ولذا قدمنا على الأولاد. وأورد حديث أسامة ابن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وسياق هذا الحديث في هذا الموضع فيه أنه لا أحد أقدر في الغالب من المرأة على فتنة الرجل وإغوائه، ولهذا قال: لا، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فالمرأة هي أقدر من يكون على فتنة الرجل وإغوائه. وهذا فيه ما يختص بالترجمة، أن الزوجة إذا كانت زوجة سيئة وفيها فساد فإن فيها خطورة على الزوج نفسه في فتنته وإغوائه وإيقاعه مثلا في أنواع من المنكرات والمحرمات. وكم من امرأة ذات سوء أضرت بزوجها وأوقعته في استجلاب الأمور المحرمة والوقوع في، ولا سيما إذا كان فيه ميل لها ومحبة لها ورغبة فيها. فكثير من النساء ولا سيما من كانت ذات سوء وفساد تضر بزوجها ضرا عظيما. فهذا وجه إرادة هذا الحديث: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، فإنه يشمل بعمومه مضرة الزوجة على زوجها إذا كانت فاسدة. نعم. قال رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالحديث الأول، فيما يتعلق بالحديث الأول، قال: تبنت سالما، وقع في اللسان أنه من حلفاء قريش، وهذا سبق لسان، وإنما هو مولى للمرأة التي من الأنصار بالعتق، كان عبدا لها فأعتقها، فهو مولى لها بالعتق. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تزوج ابنة حمزة؟ قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة. قال: باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وهذا فيه المحرمات على الرجال، ومن المحرمات على الرجال الأمهات بالرضاع. وفي الحديث: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فإذا أرضعت المرأة طفلا كان ابنا لها، فيكون محرما لها بالرضاع. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تزوج ابنة حمزة؟ ألا تزوج ابنة حمزة؟ قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة. إنها ابنة أخي من الرضاعة. حمزة والنبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي معنا أيضا قريبا أبو سلمة، كلهم أرضعتهم ثويبة مولاة أبي لهب، كلهم أرضعتهم ثويبة مولاة أبي لهب. أرضعت حمزة أولا، ثم من بعد أرضعت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم من بعده أرضعت أبا سلمة الآتي ذكره في حديث يأتي قريبا عند المصنف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا: إنها ابنة أخي من الرضاعة. فحمزة أخ النبي عليه الصلاة والسلام، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت: فقلت: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. قالت عائشة: لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. فقال: نعم، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. ثم أورد رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت: فقلت: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال: أراه فلانا، أراه أي أظنه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. قالت عائشة رضي الله عنها حينئذ: لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة، لعمها من الرضاعة. قيل أرادت أفلح أخا أبي القعيس، وقد مر معنا ذكر له قريبا. قالت: لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. قال: نعم، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، يعني ما كان بالرضاعة مثلا ابنا أو خالا أو عما أو عمة أو خالة، إذا كان بالنسب ابنا أو عما أو خالا أو خالة إلى غير ذلك، فهو بالرضاعة أيضا يكون كذلك، فيحرم بالرضاعة ما يحرم بالنسب. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، أنكح أختي بنت أبي سفيان. فقال: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قلت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. فقال: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال: عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أنكح أختي بنت أبي سفيان، أنكح أختي بنت أبي سفيان، عرضت علي أن يتزوج أختها. قال: أو تحبين ذلك؟ يعني ترغبين أن أجمع معك أختك، تحبين ذلك؟ قالت: نعم، لست لك بمخلية، يعني أصلا أنا لم يحصل لي انفراد بك، لي شريكات معك، لست لك بمخلية، لست منفردة بك، فما دمت لست منفردة بك، الشريكة موجودة موجودة، حاصلة حاصلة، فأحب لأختي ذلك، أحب لأختي ذلك، لست بمخلية، أي لست بمنفردة، لي شريكات في هذا الزواج، فما دام الأمر كذلك أود أن تكون أختي لها هذا النصيب. قالت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. أنا ما دام الأمر كذلك فأنا أحب من شاركني في خير أختي، أحب لها هذا الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي، إن ذلك لا يحل لي، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر المحرمات في قول: حرمت عليكم أمهاتكم، قال: وأن تجمعوا بين الأختين، فيحرم الجمع بين المرأة وأختها، هذا من المحرمات، أن تجمعوا بين الأختين، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لي، لأن هذا جمع بين الأختين وهذا من المحرمات. قالت رضي الله عنها: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. إنا نحدث، يعني في شائعة، حديث جاري بين الناس، أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قالت: نعم. فقال: لو أنها لم تكن ربيبة في حجري ما حلت لي. لو لم تكن ربيبة في حجري، لأن تحته أمها أم سلمة، وهي بنت لها من زوجها السابق أبو سلمة، فقال: لو لم تكن ربيبة في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. فقال عليه الصلاة والسلام: يمنع من نكاح مثلها مانعان، ليس مانعا واحد، المانع الأول أنها ربيبة، وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا من المحرمات، والمانع الثاني الرضاعة، بنت أخي من الرضاعة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعد ماذا؟ عما لها، يعد عما لها من الرضاعة، فهي بنت أخيه من الرضاعة. أبو سلمة قال إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، مر معنا أن ثويبة أرضعته وأرضعت أبا سلمة وأرضعت أيضا حمزة أولا ثم النبي عليه الصلاة والسلام ثم أبا سلمة. قال: أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. وهذا يستفاد فيه أن أحيانا تنتشر في المجتمع أخبار لا أساس لها من الصحة، يعني هذا الأمر أصلا لا يفكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه مجرد تفكير، لأن فيه مانعين: بنت أخيه من الرضاع يعد عما لها، وربيبة له، ففيها اجتمع مانعان من أن ينكحها النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا أمر أصلا لا يفكر فيه، ومع ذلك انتشرت شائعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينكح بنت أبي سلمة، يريد أن ينكح بنت أبي سلمة. وهذا فيه أن أحيانا تنتشر أخبار في المجتمع، تنتشر أخبار في المجتمع ولا أساس لها أصلا من الصحة، يعني مثل هذا الخبر أصلا النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يفكر فيه لأنه لا تحل له، أصلا لا يفكر فيه مجرد تفكير، ومع ذلك وجدت شائعة في المجتمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينكح بنت أبي سلمة. مثل هذه الشائعات مثلها الشائعة التي حصلت في زمانه عن أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساء، وفي القصة أن عمر بن الخطاب دخل على النبي لما انتشرت هذه الشائعة وقال له أطلقت نساءك؟ قال لا، فكبر عمر، قال أطلقت نساء؟ قال لا، فكبر عمر فرحا أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة. وإذا كانت الشائعات تنتشر في ذاك الزمان فما رأيكم في هذا الزمان؟ ولا سيما أن وسائل انتشار الشائعات في زماننا أكثر، ويستطيع الشخص الآن أن ينشر شائعة دون أن يعرف من هو شخصه، وتصل في لحظة واحدة الدنيا كلها في لحظة واحدة، بينما الشائعة في الزمان الأول تحتاج إلى شيء من الوقت حتى تصل إلى كثير من الناس، بينما الآن في ثانية واحدة يرسل بعضهم شائعة فتصل الدنيا كلها في لحظة واحدة. فهذا الزمان يعني فيها من الشائعات والأخبار المكذوبة والمفترات والأشياء الملفقة والأمور التي لا أساس لها، أمور كثيرة جدا. ولهذا يجب على الإنسان أن يحتاط من حيطة كبيرة جدا من الأخبار، خاصة عن المجاهيل ومن لا يعرفون، من لا يعرف أصلا شخصه فضلا عن أن تعرف عدالته، يعني عينه مجهولة لا يدرى منه، تجد خبر يقال مثلا أبو محمد ولا أبو فلان ولا أم فلان ولا ولا يدرى من هذا، لا يعرف شخصه فضلا عن أن تعرف ثقته وعدالته، ومع ذلك تجد الناس يتناقلون مثل هذه الشائعات ومثل هذه الأخبار، وخاصة إذا كتب له صاحب الشائعة في آخرها أنشر تؤجر، يكتبون أحيانا أنشر تؤجر، ولو كتب أنشر تؤزر لكان أصح وأقوم في كثير من الأمور التي يتناقلها الناس ويتداولونها من الشائعات والأكاذيب، حتى الأحاديث التي تكذب على رسول الله أحيانا صلوات الله وسلامه عليه، أحيانا يرسل بعضهم حديثا مكذوبا أو قصة ملفقة أو خبرا لا أصل له، ويكتب في نهاية أنشر تؤجر، أي أجر هذا في نشر الأكاذيب والقصص الملفقة والأخبار التي لا أصل لها ولا أساس. قال عليه الصلاة والسلام في تمام هذا الحديث: فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. ذكر البنات والأخوات تخصيصا لأن هو الذي جاء له ذكر في الخبر، أم حبيبة عرضت عليه أختها وذكرت له شائعة أنه يريد أن ينكح بنت أبي سلمة وهي ربيبة له، وهي في الوقت نفسه بنت أخيه من الرضاعة، قال: لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من قال لا رضاع بعد حولين، لقوله تعالى: حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل، فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك، فقالت: إنه أخي. فقال: انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. قال: باب من قال لا رضاع بعد حولين، لا رضاع بعد حولين، لقوله تعالى: حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وما يحرم من قليل